صوت مسموع يا اخوان؟ صوت مسموع. حيا الله الاخوه، ونبارك لكم هذه الليله المباركه التي هي اول ليله من رمضان، وهذه الليله الاولى من رمضان تفتح فيها ابواب الجنان وتغلق فيها ابواب النيران وتصفد فيها الشياطين، وينادي منادي من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. نبدأ درسنا في شرح الشاطبية بإذن الله تبارك وتعالى، فنقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن العلم بالقرآن الكريم تلاوة وقراءات وفهما وتطبيقا هو من أجل العلوم وأعظمها قدرا عند الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: شرف العلم متعلق بأمرين، الأمر الأول بشرف معلومه، والأمر الثاني بشدة الحاجة إليه. وقد جعل الله عز وجل السبيل الوحيد لهداية الناس ونجاتهم في الدنيا والآخرة، فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه أي في سننه في باب فضائل القرآن من حديث علي رضي الله عنه، والصواب وقفه على علي رضي الله عنه كما رجح ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى: كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فلذا اعتنى أهل الإسلام اعتناء عجيبا منقطع النظير بكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا من تسخير الله تبارك وتعالى، حيث أن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل قد كتب كونا حفظ هذا القرآن الكريم، وأمر شرعا عباده بأن يقوموا بحفظه، فقاموا بحفظه على أتم قيام وأكمله وأجمله وأحسنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة. فلذا نقول أن من أعظم نعمة الله تبارك وتعالى عليك بعد نعمة الإسلام هي أن يجعلك الله عز وجل غرسا من غرسه، وجنديا من جنوده، وأن يسخرك لخدمة دينه، لخدمة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذا شرف ما بعده شرف، ومنقبة ما بعدها منقبة. فعلينا أن نحافظ على هذه الكرامة التي أكرم الله تعالى بها من شاء من عباده، وهذا اصطفاء من الله تبارك وتعالى أن يسخرك للدعوة إلى دينه، لخدمة دينه، لخدمة كتابه عز وجل، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه النعمة تستحق الشكر والثناء على الله عز وجل، وأن يحفظ الله عز وجل عليك هذه النعمة وأن يديمها عليك، فإن هذا التسخير ما هو إلا ضرب من ضروب الجهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى قيام الساعة. وهنا الجهاد بمفهومه العام. ونحن الآن في شرحنا لهذه الشاطبية في القراءات نشرح كلام رجل سخره الله عز وجل لخدمة كتابه الكريم، وهو الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو واحد من مئات بل من ألوف بل من أكثر من ذلك ممن سخرهم الله تبارك وتعالى لخدمة دينه في هذا الباب وفي هذا الجانب. فهناك من سخره الله تبارك وتعالى لحفظ كتابه في التفسير، وهناك من سخره الله تعالى للقراءات، وهناك من سخره للدعوة والوعظ، وهناك من سخره للمناظرة والحوار والرد على أهل الهواء والبدع والريب والشك، وهناك من سخره الله تبارك وتعالى للبحث والتحري في الحديث وتمييز السقيم من الصحيح، وهناك من سخره الله عز وجل ليتصدى للناس في الفقه وفي الأصول وغير ذلك. قبل أن نشرع في شرح الشاطبية نتعرف على الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. فهو الإمام القاسم بن فيره، وفيره أصلها بالأسبانية في الروم، في اللاتينية في الروم، وبالأسبانية هيرو. فهو مركب من اللغتين فيرو أو فيرو، من اللغة الإسبانية ومن اللغة اللاتينية. ومعنى فيرو بمعنى الحديد القوي. ابن خلف ابن أحمد أبو القاسم وأبو محمد الشاطبي الرعيني الضرير، والرعيني نسبة إلى قبيلة معروفة باليمن قحطانية وهي ذي رعين، والضرير الأعمى حيث قيل أنه ولد أعمى. فهو ولي الله تبارك وتعالى، الإمام العلامة الحجة، أحد الأعلام الكبار والمشتهرين في الأقطار، ولد بشاطبة من الأندلس اللي هي أسبانيا الآن سنة 538، ولد سنة 538 بشاطبة من الأندلس. له رحلة علمية طويلة، وقد دخل إلى مصر وأكرمه قاضيها أعظم إكرام. وقد التقى الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بالسلطان صلاح الدين الأيوبي الكردي، فلما فتح الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس توجه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لزيارة صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليه، فزاره سنة 589 ثم رجع فلم يزل بالفاضلية في مصر يقرأ حتى توفي رحمه الله تعالى. ومن أراد أن يعرف قدر الشاطبي رحمه الله فلينظر إلى طلاب، إلى مشائخه وإلى تلاميذه. وكان آية من آيات الله تبارك وتعالى في الحفظ والذكاء، من تلاميذه عرض عليه القراءات أبو الحسن السخاوي، وقد شرح هذه اللامية، وأبو عبد الله محمد بن عمر القرطبي، والكمال علي بن شجاع الضرير صهره، والزين محمد بن عمر الكردي، ويوسف بن أبي جعفر الأنصاري، وآخر أصحابه موتا هو عبد الله بن محمد بن عبد الوارث بن الأزرق، وكذلك ولده الجمال ولد الإمام الشاطبي أبو عبد الله محمد بن القاسم. وأما مكانته عند الله تبارك وتعالى وعند الناس فقد أثنى عليه الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النهاية في طبقات القراء. قال ابن الجزري رحمه الله مثنيا على الإمام الشاطبي: كان إماما كبيرا أعجوبة في الذكاء، آية من آيات الله، غاية في القراءات، حافظا للحديث، بصيرا بالعربية، إماما في اللغة، رأسا في الأدب مع الزهد والعبادة والانقطاع، وكان شافعي المذهب، مواظبا على السنة. ولقد حكى عنه أصحابه ومن كان يجتمع به عجائب، وعظموه تعظيما بالغا، حتى أنشد الإمام الحافظ أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى من نظمه في ذلك، قال: رأيت جماعة فضلاء فازوا برؤية شيخ مصر الشاطبي، وكلهم يعظمه ويثني كتعظيم الصحابة للنبي. وأما عن كرامة الله تبارك وتعالى له، فيقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: أخبرني بعض شيوخنا الثقات عن شيوخهم أن الشاطبي كان يصلي الصبح بغلس، أي يصلي الصبح مبكرا بالفاضلية، ثم يجلس للإقراء، فكان الناس يتسابقون إليه ليلا، وكان إذا قصد لا يزيد على قوله: من جاء أولا فليقرأ، يعني بالدور اللي يجي أول هو اللي يقرأ، ثم يأخذ على الأسبق فالأسبق. فاتفق في بعض الأيام أن بعض أصحابه سبق أولا، فلما استوى الشيخ قاعدا قال: من جاء ثانيا فليقرأ، بمعنى استبعد الأول، استبعده، فشرع الثاني في القراءة وبقي الأول لا يدري حاله، وأخذ يتفكر ما وقع منه، يعني الشيخ ليش زعلان مني في شيء، وأخذ يتفكر ما وقع منه بعد مفارقة الشيخ من ذنب أوجب حرمان الشيخ له، ففضله أجنب تلك الليلة، ولشدة حرصه على النوبة نسي ذلك، فلما انتبه بادر إلى الشيخ، فاطلع الشيخ على ذلك فأشار للثاني بالقراءة، ثم إن ذلك الرجل بادر إلى حمام داخل المدرسة فاغتسل به قبل فراغ الثاني، والشيخ قاعد أعمى على حاله، فلما فرغ الثاني قال الشيخ: من جاء أولا فليقرأ، فقرأ. فهذه كرامة وكشف من الله تبارك وتعالى لهذا الإمام. أما بالنسبة لهذه القصيدة العجيبة فهي، يقول شيخنا الشيخ تيمية الزعلي، هي من أروع القصائد التي صنفت في القراءات، وكان متخصصا رحمه الله تعالى في نظم ما نثره الإمام الداني رحمه الله، تيسير لأبي عمرو الداني، نظمه الإمام الشاطبي رحمه الله في قصيدته اللامية حرز الأماني ووجه التهاني، وله عقيلة أتراب القصائد في رسم المصاحف، عقيلة أرباب القصائد في أسنى المقاصد. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في قصيدته الرائية: ومن وقف على قصيدته علم مقدار ما آتاه الله في ذلك، خصوصا اللامية، يعني هذه التي بين أيدينا التي عجز البلغاء من بعده عن معارضتها، فإنه لا يعرف مقدارها إلا من نظم على منوالها أو قابل بينها وبين ما نظم على طريقها. وبالمناسبة أذكر أني نظمت بعضا من الأبيات على وزن الشاطبية مقتبسا منها، فوجدت سبحان الله يعني عظم هذا النظم وعظم براعة هذا الرجل، يعني فقلت كيف يصدر مني هذا النظم، يعني استكثرتها. والسبب في الحقيقة هو من طريقة نظم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. ولقد رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن، بل أكاد أن أقول ولا في غير هذا الفن، فإنني لا أحسب أن بلدا من بلاد الإسلام يخلو منه، بل لا أظن أن بيت طالب علم يخلو من نسخة به. ما في طالب علم لا يوجد في بيته نسخة من متن الشاطبية أو أحد شروحها. ولقد تنافس الناس فيها ورغبوا من اقتناء النسخ الصحاح بها إلى غاية، حتى أنه كانت عندي نسخة باللامية والرائية بخط الحجيج صاحب السخاوي مجلدة، فأعطيت بوزنها فضة فلم أقبل. ولقد تسابق العلماء السابقون في شرح هذا النظم الكبير، وكان أول من تصدى لذلك تلميذه الإمام السخاوي، ثم الإمام أبو شامة، ثم الإمام الجعبري ومحمد بن أحمد بن محمد بن الحسين الموصلي وغيرهم كثير. ومما يدل على عظمة هذه القصيدة أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قال: لو كان في أصحابي خير أو بركة لاستنبطوا من هذه القصيدة ما لم يخطر لي ببال. فهذا يدل دلالة واضحة على أن هذه القصيدة برمتها ما هي إلا فتح من فتوح الله تبارك وتعالى وفيض من فيوضاته على هذا الإمام العظيم. توفي رضوان الله تعالى عليه في 28 من جماد الآخرة سنة 590 للهجرة بالقاهرة، ودفن بالقرافة بين مصر والقاهرة بمقبرة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بعد هذا العرض الموجز لترجمة موجزة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، نشرع في هذا النظم المبارك باختصار إن شاء الله، ونرجو أن نكون فيه قد قاربنا وسددنا. قال: بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: بدأت من البداءة، من البداءة أي بداية هذه القصيدة، أول شيء بدأت به هو أن أقول بسم الله، هو أن أقول بسم الله. والبسملة معناها البركة والاستعانة، يعني بدأت مستعينا بالله تبارك وتعالى، ذاكرا له، متبركا بذكر اسمه. بدأت بذكر الله عز وجل مستعينا بالله عز وجل ذاكرا له متبركا بذكر اسمه. بدأت بسم الله في النظم أولا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يكتب على القصائد بسم الله أم لا. على كل حال، القصائد إذا كانت قصائد علمية مثل هذه المنظومة أو وعظية فلا ريب في جواز كتابة البسملة عليها. أما إذا كانت قصائد هجاء أو غزلية أو نحو ذلك فلا يكتب عليها بسم الله. بدأت ببسم الله في النظم أولا. في النظم، النظم هو جعل الكلام على تناسق وعلى نظام وعلى وزن تألفه الأسماع، وفيها جمع للمعاني، والنظم الشعر، والكلام المنظوم هو ضد الكلام المنثور. وسأضرب مثالا على النظم وعلى النثر. مثلا في النثر تقول: لا يجوز ترك الصلاة لمن كان له عقل، فكل من كان عاقلا لم يجوز له أن يترك الصلاة، فإذا عجز عن الركوع والسجود أتى بما يستطيعه ولو بالنية بكل ما يستطيعه. هذا الكلام الذي أقوله نثر، وأستطيع أن أنظمه كما نظمه بعض العلماء، قال: ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز إن يطيق شيئا فعل. مثلا بدأت بسم الله في النظم في هذا الشعر أولا، وهذا تأكيد، يعني أول شيء أقول بسم الله، ثم أثنى على الله عز وجل ثناء عاطرا لعل الله تبارك وتعالى يسأل الله تبارك وتعالى بهذا الثناء أن يكرمه وأن يوفقه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد تسديدك السهم. أحسنت عربي مبين. تبارك رحمانا، تبارك يصف الله عز وجل بأنه متعالي، تبارك تعالى وتعاظم. الرحمن من أسماء الله عز وجل، بمعنى أنه مفيض لجلائل النعم. رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، والرحيم أي المفيض بدقائق هذه النعم. فيا رب ارحمنا برحمتك الواسعة، وارحمنا برحمتك الدقيقة، وباللطف والطف بنا. تبارك رحمن الرحيما وموئلا، موئلا بمعنى أن الناس يرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويستصرخون بين يديه سبحانه وتعالى ويلوذون به عز وجل، ومآلهم ومرجعهم إلى الله عز وجل. قال بعد ذلك: وثنيت صلى الله ربي على الرضا. ثنيت، التثنية هي تزويج الشيء بالفرد، بمعنى انضمام الشيء للشيء، جعل الشيء منضما. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. شو معنى مثنى مثنى؟ يعني ثنتين ثنتين، تضم كل ركعة إلى ركعة، تضم كل ركعة إلى ركعة، تضم كل ركعة إلى ركعة، وهكذا. إذن أنا أبدأ أولا بذكر الله تبارك وتعالى والاستعانة به، ثم بعد ذلك أردف هذا الذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول البخاري رحمه الله: قال أبو العالية: صلاة الله تبارك وتعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. صلى الله ربي على الرضا. من هو الرضا؟ قال: محمد للمهدى. فالرضا هو محمد عليه الصلاة والسلام. وإنما عبر بالرضا مع أن الرضا هو مصدر بمعنى المرضي، أي بمعنى المستحسن، فالله عز وجل ارتضاه لأن يكون خير خلقه وخاتم أنبيائه، وهو راض، وهو يدعو إلى الرضا، وهو مرضي من جميع الجهات ومن جميع الجوانب مرضي. وجاء في مسند الإمام أحمد في الذكر الذي يقال بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عنه رضاء لا سخط بعده. وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. وثنيت صلى الله ربي على الرضا، يعني على المرضي الذي ارتضاه الله عز وجل، والذي يدعو إلى الرضا، والذي ارتضاه الناس وهو مرضي في أخلاقه وعقيدته وشمائله وخلقه وخلقه، عليه أفضل الصلاة والسلام. ومما يدل على أنه رضا وأنه مرضي أن الله عز وجل جعله هدية، والإنسان إذا أراد أن يهدي فإنه لا يهدي إلا شيئا نفيسا. قال محمد المهدى إلى الناس مرسلا، حال كونه رسولا، بمعنى ليس فقط هدية للناس هكذا يشاهدونه ويقرؤون أفعاله وأقواله، لا، وإنما هو رسول يبلغ الناس رسالات الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدحه وأثنى عليه، قال وعترته ثم الصحابة. والعترة، أصل العترة عندما تقلع شجرة أو نبتة من الأرض يبقى عروق لهذه الشجرة أو النبتة، هذه العروق البقية الباقية تسمى العترة. العروق هذه الدانية البقية الباقية الملتصقة بأصل جاراتي تسمى العترة. وعترة الرجل كما يقول أهل اللغة هم عشيرته الأدنون والأقربون، والعترة هم أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة، آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث، بنو هاشم وبنو المطلب عموما، ومن حرم ومواليهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم، وأزواجه من عترته للصوقهم به عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا يدل على حسن معتقد الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وعلى أنه من المحبين للنبي وعترته وجميع الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على ذلك. وليس فقط الصحابة، قال ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، أي التابعون لهم بإحسان، تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. أسأل الله عز وجل للنبي ولعترته وللصحابة كل خير، وليس فقط كل خير بل كل خير ينزل عليهم كالوابل وبلاء المطر، الخير الموبل كالوابل، ومنه كتاب الوابل الصيب، ابن القيم له كتاب الوابل الصيب المطر الغزير. فيقول الشاطبي رحمه الله أسأل الله للنبي عليه الصلاة والسلام والعترة والصحابة والتابعون لهم بإحسان أن يكرمهم الله عز وجل بكل خير كالمطر الغزير. وثلثت التثليث تزويج الشيئين بثالث، أن الحمد لله دائما توكيد، هو الآن يريد أن يقول بعد أن بدأ بسم الله وصلى على النبي والعترة والصحابة ومن تبعهم بإحسان ودعا لهم بالخير الغزير كالمطر، قال ثلثت أن الحمد لله دائما لا ينقطع، وما ليس مبدوءا به أجدم العلا، بمعنى أن الإنسان إذا لم يبدأ بحمد الله تبارك وتعالى سيكون كلامه أقطع أجدم أبتر كما جاء في بعض الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الكتاب كما جاء في بعض الآثار. فهو يحمد الله دائما وأبدا، وكل كلام ليس مبدوءا بالحمد فهو أجذم. مش معنى أجذم أقطع، أجذم العلا. العلا إذا قلت العلا ممدودة بفتح العين أي الرفعة الرفعة والشرف، وإذا قلت العلا بضم العين مع الألف المقصورة فهو جمع لعلياء، فهو جمع لعلياء، والعلياء قمة الجبل والمراد بذلك الشرف والرفعة. فعلياء مفرد وجمعها علا. فلك أن تقرأ البيت وما ليس مبدوءا به أجذم العلا، ولك أن تقرأه وما ليس مبدوءا به أجذم العلا. بعد ذلك انتقل إلى فضائل القرآن العزيز وفضل قراءته فقال: وبعد، أي الآن سأبدأ. طبعا البعد هو قبل، يعني نقيض القبل. فحبل الله، حبل الله فينا كتابه، وهذا من ضرب من ضروب المجاز، وهو مأخوذ من القرآن والسنة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن حبل الله فينا هو هذا القرآن، إن اعتصمنا به قراءة وتدبرا وعلما وعملا نجونا، وإن تركناه لم ننجو. ماذا نصنع بهذا الكتاب؟ قال: فجاهد به، ما دام أنه حبل الله فجاهد به حبل العدا متحبلا. أي أيها القارئ، أيها المسلم، أيها المؤمن، أيها القارئ لكلامي هذا، لنظمي هذا، جاهد بالقرآن. هنا به الضمير يعود للقرآن، جاهد بالقرآن، وهذه مأخوذة من القرآن. قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرة. حبل العدا، الحبل بمعنى المصيدة والفخ، متحبلة بمعنى مصطادة، حال كونك مصطادا لهم. فيقول هنا: حجج جاهد بحجج الله تبارك وتعالى الموجودة في القرآن مكائد الخصوم والأعداء، واجعلهم يقعون في الفخ، في فخ الهداية إن صح التعبير، قبل أن يوقعوكهم في فخ الغواية. وحتى نفهم هذا الكلام جيدا أذكركم بقول الله عز وجل في سورة طه: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا حبل العدا، هذا هو حبل العدا، مثال له. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، إلى آخر الآية. فكان حبل موسى أعظم من حبل ومكيدة السحرة. فحجج القرآن الواضحة البينة لا تستطيعها أبدا مكائد الأعداء، فجاهد بالقرآن الكريم الأعداء وحيلهم. قال بعد ذلك: وأخلق به، إذ ليس يخلق جدة. لحظة واحدة واحدة. وأخلق به، إذ ليس يخلق جدة. أكرم بهذا القرآن، أجدر بهذا القرآن. ما أجدر هذا القرآن بماذا؟ بأن يجعله القارئ سلاحا له. لماذا هو سلاح؟ يقول: إذ ليس يخلق جدة. أو يخلق جدة، ونفصح يخلق جدة. ونلاحظ في هذا البيت ثلاثة ألفاظ: جدة، جديدا، الجد، وكل واحدة لها معنى، وكل واحدة لها معنى. فهو لا يقدم جدة، ليس يخلق جدة، بمعنى أن جديده لا يحصل له تقادم. لذا الإنسان إذا تدبر بعض آيات القرآن كأنه نزل القرآن اليوم، كأنه نزل القرآن اليوم. وتعرفون قصة عمر رضي الله عنه لما أخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدق، فلما قرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، يقول: كأني أول مرة أسمع هذه الآية. وأخلق به إذ ليس يخلق جدة، بمعنى أن جديده لا يخلق. إيش معنى يخلق؟ يعني يبلى. أوضح أكثر، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يخلق، يعني لا يبلى في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. لكن القرآن لا يتقادم أبدا، فمن تدبره يعلم أنه دائما متجدد. جديدا، ما معنى جديدا؟ جديدا معناها عظيما، وأنه تعالى جد ربنا، يعني وأنه تعالى عظمة ربنا. وفي أدعية الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فجديدا معناها عظيما. أما جدة الأولى فمعناها من الجديد، إذ ليس يخلق جدة. فالجدة هنا ضد البلاء، وجديدا يعني عظيما. مواليه، جديدا مواليه، ما معنى مواليه؟ من الولاء، يعني الذي ينصر القرآن الكريم ويجعل القرآن له خليلا وصاحبا ومؤازرا على الجد مقبلا. والجد هنا ضد الهزل، يعني صاحب القرآن على الجد ليس على الهزل مقبل، لأن القرآن الكريم جديد أي عظيم وذو جدة، بمعنى أنه لا يخلق. والكلام الذي فيه جدي يعني حق ضد الهزل، على الجد مقبلا أي حال كونه مقبلا قادما عليه. إذا أقبل على القرآن الكريم فإنه يكون صاحب جد. فما أولى القرآن وما أجدره بالمجاهدة بحججه ودلائله. لماذا؟ لأنه لا يبلى أبدا عن غاية الجدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء. حال كونه رفيع القدر عظيم الشأن، وكل من والاه وصافاه حاصل على الجد مستقر فيه، حال كونه مقبلا عليه متوجها بجملته إليه. قال بعد ذلك في مدح القارئ: قارئ القرآن، وقارئه أي قارئ القرآن المرضي قرا قرا. لك أن تقف على قر، ولك أن تقف على مثاله، يعني في المعنى وليس في النظم. وقارئه المرضي قر مثاله، المرضي مرضي الأخلاق، مرضي السمت، مرضي العلم والعمل، مستقر الأخلاق، متوازن النفس، ما مثاله؟ قال مثاله كالأسرج، يشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ومثل القارئ الذي يقرأ القرآن ويعمل به، أو مثل الذي يقرأ القرآن المؤمن كمثل الأسرجة ريحها طيب وطعمها حلو أو طيب، أو كما جاء في الحديث. وقارئه المرضي قر مثاله منقطع النظير هو كالأسرج كما في الحديث، حاليه أي في الحالتين مريحا بمعنى أن رائحته طيبة، وموكلا بمعنى أن طعمه حلو كذلك. فهذا مدح لقارئ القرآن. قال بعد ذلك هو المرتضى أمن. المرتضى هذا قارئ القرآن مرتضى بمعنى مرضي الشمائل، قصده محمود، غايته نبيلة. هو المرتضى أمن، يعني الأم القصد، يقول أممنا هذا البيت يعني قصدناه، ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين. هو المرتضى أمن يعني مقصده مرضي طيب، قصده محمود. ما هو قصده؟ قصده القرآن تدبرا وتلاوة وعلما وعملا، فهو جامع للخير. إذا كان أمة جامعا للخير، إن إبراهيم كان أمة. ووصفه الإمام الشاطبي بعد ذلك بوصف بديع فقال ويممه ظل الرزانة قنقلا. يممه بمعنى قصده. ما هو الذي قصده؟ قصده ظل الرزانة حال كونه عظيما. ظل الرزانة قنقلا هاتان صفتان للجبل، فالرزانة هي الوقار، ويقال رزين، ومن الرزانة والحلم والهيبة. والقنقل هو الكثيب الضخم. فالجبل له ميزتان، الميزة الأولى أنه مستقر مهاب رزين لا يتحرك، والميزة الثانية أنه قنقل بمعنى أنه عالي. وهذا البيت يذكرنا ببيت الفرزدق الذي مدح فيه علي بن الحسين عندما قال في مدح علي بن الحسين، قال لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه لقبل الركن منه موضع القدم، موضع القدم. يعني ما هو علي بن الحسين اللي يروح يقبل الركن، لا، الركن هو الذي يذهب يقبل علي بن الحسين. شوف لاحظ يعني الروعة في المدح. قال لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه، حجر أسود، لقبل الركن منه موضع القدم. فهنا يقول الجبل العظيم القنقل يقصد ظله قارئ القرآن لعلوه ولمشابهته الجبل في الرزانة. وهنا الظل بمعنى الشبه، يقال فلان يلازم فلان كظله، يلازمه كظله، ففيه معنى الشبه وفيه معنى الملازمة، بمعنى أن قارئ القرآن هو كالجبل الأشم الرزين القنقل العالي، وليس قارئ القرآن هو الذي يشبه الجبل، بل الجبل هو الذي يشبهه. فمن أجل ذلك قال ويممه ظل الرزانة قنقلا. إذن قال هو المرتضى هذا القارئ أمن، قصده محمود، توجهه إلى القرآن محمود، إذا كان جامعا لخصال الخير، إن إبراهيم كان أمة. وهو كالجبل الأشم في رزانته وعظمته وارتفاعه وعلوه، وشبيه له. إذن عرفنا إيش معنى ويممه ظل الرزانة قنقلا، عرفنا ذلك إن شاء الله. قال هو الحر، هذا قارئ القرآن هو حر، ما هو عبد، ليس عبدا لشهواته ولا عبدا لملذاته ولا عبدا للدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. لا، قارئ القرآن ليس له علاقة بالمال، ليس عبدا للمال، ليس عبدا للدنيا، ليس عبدا للشهوات. هو الحر إن كان الحري حواريا. إذا كان الحري أي الجدير، إذا هو الحر، إذا كان الجدير حواريا، إذا كان هذا قارئ القرآن حواريا، يعني نصيرا، نصيرا للقرآن. بماذا نصيرا للقرآن؟ بتحريه، يتحرى التلاوة الصحيحة للقرآن، يتحرى تجويد كلام الله عز وجل، يتحرى تفسير كلام الله عز وجل، يتحرى العمل والدعوة إلى القرآن الكريم، إلى أن تنبل، إلى أن تنبل يعني إلى أن يموت. يقولون العرب يقولون تنبل البعير يعني مات، ويمكن أن يكون المعنى إلى أن تنبل، إلى أن يصبح نبيلا بمعنى مرموقا في العلم. ولا تضاد بين المعنيين، لا تضاد بين المعنيين. فقارئ القرآن حر لم تستعبده هواه ولا ملذات الدنيا إن كان الحري حواريا، إذا كان جديرا نصيرا للقرآن بالتحري إلى أن يصبح مرموقا في العلم وفي القرآن الكريم، ويمكث ويثبت على ذلك إلى أن توافيه منيته. ثم بعد ذلك انتقل لكي يشرح فضل كتاب الله عز وجل حتى يحبب الناس في القرآن الكريم. قال: وإن كتاب الله، هذا القرآن، أوثق شافع. كتاب الله المجيد وخطابه الحميد أوثق شافع، أعظم شافع لك هو القرآن الكريم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وليس فقط هو أوثق شافع، بل القرآن غنى لا فقر بعده، أغنى غناء واهبا متفضلا. ومن أعطاه الله عز وجل حفظ كتابه فوجد أن أحدا من الناس قد أعطي شيئا أفضل منه فقد كفر نعمة أوتيها. إذا لا يليق بحافظ القرآن والعالم بالقرآن أن يرى أن أحدا من الأغنياء أفضل منه، هذا يكون غير مقدر للنعمة. وأغنى غناء بفتح الغين، ليس غناء، غناء من الغنى، واهبا متفضلا، حال كون القرآن يعطيه بركاته. وهنا يعني وقفة حقيقة لا بد أن نقف عندها عند كلام الشاطبي رحمه الله لما قال إن كتاب الله أوثق شافع، نعم، يوم القيامة. طيب في الدنيا القرآن غنى لا فقر بعده، وبركة القرآن تأتيك مهما طال الزمان أو قصر. وعندما نقول بركة القرآن أي تيسير الله تبارك وتعالى على صاحب القرآن في الدنيا، وتيسير رزقه وعمله وعلمه وأمله. فبركة القرآن لا بد أن تصيب صاحبها. نعم، قد يبتلى قراء القرآن، لكن لا بد من بركة القرآن. قال الشاطبي رحمه الله: وأغنى غناء واهبا متفضلا، حال كونه واهبا أي أن هذا القرآن يتفضل على صاحبه بالكرامة. قد يبتلى قارئ القرآن بالقلة والفقر ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الناس معرضون، كثير من الناس معرضون عن القرآن ومقبلون على التجارة ونحو ذلك من أمور الدنيا، لكن قارئ القرآن الذي فضل كلام الله عز وجل فلتفرغه للتلاوة والدرس وتعلم القرآن قد يبتلى بهذه المصائب الدنيوية، إلا أن بركة القرآن تدركه. وهذا مشهور أخي ريان، يعني بعض الناس تقول له مثلا بعد الثانوية إيش تريد أن تدرس؟ يقول أريد أن أدرس مثلا علوم الحاسب الآلي. ما شاء الله ما شاء الله، هذه فيها وظيفة تأخذ عليها كذا وكذا. واحد آخر بعد الثانوية وين تريد؟ والله أريد أن أتعلم وأحفظ القرآن الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله، مسكين هذا ما بيحصل وظيفة طول حياته. ذا ليس بصحيح. القرآن الكريم كما قال النبي عليه السلام وترجمها الشاطبي هنا لما قال وأغنى غناء واهبا متفضلا، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كموين، يعني ناقتين ثمينتين عظيمتين من غير مسألة، من غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين كموين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. قال وخير جليس لا يمل حديثه، القرآن خير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا. كتاب الله خير جليس وأحسن أنيس، لا تسأم مجاورته ولا تمل مكالمته، وترداد القارئ يزداد فيه جمالا كلما قرأت، كلما قرأت كتاب الله تبارك وتعالى كلما ازددت جمالا، جمالا من حيث التلاوة ومن حيث الصوت ومن حيث النفس والروح، من حيث الأخلاق، وأمور كثيرة. بل يروى، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر قصة عجيبة في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، سبقتني لها ريان. يقول هناك امرأة كانت تقوم الليل وتقرأ القرآن وتكثر من قراءة القرآن، فقيل لها لماذا تقوم الليل وتكثر من قراءة القرآن؟ قالت حتى أكون جميلة. لاحظ شوف كيف أن المعرفة هذه معرفة عظيمة، لأن من كثرت قراءته بالليل حسن وجهه بالنهار، وصلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فانظر إلى هذه المرأة النابهة الذكية التي عرفت الأمر الصحيح، وترداده يزداد فيه تجملا. وبالمناسبة هذا أمر واقع مشاهد، وترداده يزداد فيه تجملا، فكل من قرأ كتاب الله عز وجل وردده وكرره ازداد تجملا وتحسنت تلاوته وهكذا. ومن المعروف أن طالب علم القراءات يردد القرآن تردادا كثيرا جدا أكثر من الطالب الذي يقرأ قراءة واحدة أو رواية واحدة. لماذا؟ لأن طالب القراءة يكرر القرآن مرات كثيرة وكثيرة فيزداد تجملا في تلاوته. وغدا إن شاء الله نكمل في نفس الموعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا قبل أن نختم الدائرة